الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الشيخ الاسلام رحمه الله تعالى: وكذلك قد يكون الانسان العقل الإنسان العمل ظنا أحسن قد يترك الإنسان العمل ظنا أو إظهارا أنه ورع بالضاد ظنا نعم أحسن بالضاد بالضاء بالضاء ظنا إيش بعد ظنا او اظهارا انه ورع ظنا انه ورع او اظهارا انه ورع يعني انه ورع معمول للكلمتين ظنا او اظهارا ظنا انه ورع او اظهارا انه ورع لا حول ولا قوه الا بالله وأي الأمرين يا أسهل أو أشد إظهار الثاني من يترك العمل ظنا أنه وراء على غاية الأمر أنه مخطئ خطأ ليس من الوراء نعم وإنما هو كبر وإرادة للعلو وإنما هو كبر وإنما هو كبر وإرادة للعلو وقول إظهار أنه ورع هذا حتى يظهر بأنه رجل صالح وأنه صاحب ورع أعوذ بالله نعم وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات كلمة جامعة كلمة جامعة كاملة فإن النية للعمل كالروح للجسد لا إله إلا الله يا الله حسن الله يجينا يقوم وإلا فكل واحد من الساجد لله والساجد للشمس والقمر قد وضع جبهته على الأرض فصورتهما واحدة ثم هذا أقرب الخلق النية هذا لله وهذا لغير الله كل صورة واحدة في العبادات اللي صلي ركعتين الفجر أو ركعتين الفريضة الصورة واحدة ركعتان يفرق بينهما النية هذا تري النية هي إنما الأعمال بالنية نعم ثم هذا أقرب الخلق إلى الله تعالى وهذا أبعد الخلق عن الله نعم الساجد للصنم نعم وقد قال الله تعالى وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وفي الأثر أفضل الإيمان السماحة والصبر ولا تتم رعاية الخلق وسياستهم إلا بالجود إلا فلا تتم رعاية الخلق وسياستهم إلا بالجود الذي هو العطاء والنجدة التي هي الشجاعة بل لا يصلح الدين والدنيا إلا بذلك وفي الأثر أفضل الإيمان السماحة والصبر السماحة والصبر فبالسماحة العطاء وبالصبر النجدة فلا تتم رعاية الخلق وسياستهم إلا بالجود الذي هو العطاء والنجدة التي هي الشجاعة بل لا يصلح الدين والدنيا إلا بذلك ولهذا كان من لا يقوم بهما ولهذا كان من لا يقوم بهما سلبه الأمر ولهذا كان من لا يقوم بهما سلبه الأمر ونقله إلى غيره. لا من لا يقوم بهما ولهذا من لا يقوم بهما سلب الأمر سلبه. لعله يريد سلبه الله يعني سلبه الله الأمر يعني بعد يعني السلطان والحكم والتدبير والأمر يسر ينتقل إلى غيره. فلعل من شواهد هذا المعنى في الجملة وإن تتولوا يستبدل قوما غيره وإن تتولوا يستبدل قوما غيره. الحاكم مثلا الجواد يضع الأموال في موضعها ويسقط المال لرعيته كل محبوبة. وكذلك إذا كان صاحب نجدة ووظفة ضد الأعداء كل هذه تثبته. هذا في على مستوى الولاية. وهكذا الواحد إذا كان الرجل يعني جواد يحسن إلى الناس حسب حاله وكذلك يقوم بمصالحهم ويسعى في مصالحهم ويدافع عنهم يعني يدافع عنهم ظلم من يظلمهم هكذا أيضا أخلاق عالية كريمة. هذه الكلمات من شيخ الإسلام يعني مصورة وهي مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله هكذا شيء. وهي أيضا تشهد بها العقول والفطر وواقع الحياة. نعم. سبحان الله. كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا والله على كل شيء قدير. هذا في جانب النجدة في جانب النجدة ما لكم إذا قيل لكم انظروا في سبيل الله اثاقلتم فيه يعني تخلف وهن وعجز وضعف. نعم جاء في الشاهد الثاني. نعم. وقال تعالى ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غير وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقد قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فقرن بين يعني بين الأمرين وضد وبين الضدين كذا، قرن بين الإنفاق وبين والقتال، وكذلك ذم البخل والجبن في الآيتين. نعم. فعلق الأمر بالإنفاق الذي هو السخاء والقتال الذي هو الشجاعة. نعم. وكذلك قال الله تعالى في غير موضع: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. بينهما في الدعاء من الهم والحزن العجز والكسل والجبن والبخل. سبحان الله، كلام الله ورسوله يصدق بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض، فهو كلام متشابه. نعم. وبين أن البخل من الكبائر في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وفي قوله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وكذلك الجبن في مثل قوله في البخل بالواجب، البخل بالواجب هذا هو الحرام، الواجب حرام لأن ترك للواجب وترك الواجب حرام، والواجبات على درجات درجات. وأعظم الواجبات المالية الزكاة، يليها واجب جهاد خصوصا إذا تعين، البخل حينئذ يكون حراما. أما البخل بالمستحب هو مذموم لكن ليس بحرام. نعم. وفي قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وكذلك الجبن في مثل قوله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فهذا التولي حرام من الكبائر، التولي يوم الزحف هو من الكبائر، من السبع الموبقات، من السبع الموبقات. أما التخلف عن الجهاد إذا لم يتعين فهو يعني تفويت لفضيلة عظيمة ولخير عظيم، لكنه لا يكون كبير. نعم. وفي قوله تعالى: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. وهو كثير في الكتاب والسنة، وهو مما اتفق عليه أهل الأرض، حتى إنهم اتفق عليه أهل الأرض، يعني كل العقلاء على هذا يمدحون الجود والإنفاق والشجاعة، يذمون البخل والجبن. فاتفق عليه أهل الأرض. نعم.

حسبك يا سلام. الله خير. الله ينفعنا. نعم يا ناصر. نعم.